الكذبة هو، وهنا قد نبهنا على ذلك، هو أنه وهنا قد نبهنا على ذلك وهو أنه. يمكن وهو أنه قد نبهنا على ذلك وهو بس أو ليرتبط الكلام. أحسن الله إليكم. وهنا قد نبهنا على ذلك وهو كل من بنى تنزيهه للرب عن النقائص والعيوب على نفي الجسم، فإنه لا يمكنه أن ينزهه عن عيب أصلا بهذه الحجة، وكذلك من جعل عمدته نفي التركيب. ومن تدبر ما ذكروه في كتبهم تبين له أنهم لم يقيموا حجة على وجوده، فلا هم أثبتوه وأثبتوا له ما يستحقه، ولا نزهوه ونفوا عنه ما لا يجوز عليه، إذ كان إثباته هو إثبات حدوث الجسم ولم يقيموا على ذلك دليلا، والنفي اعتمدوا فيه على ذلك وهم متناقضون فيه. لو كانوا أقاموا دليلا على نفي كونه جسما فكيف إذا لم يقيموا على ذلك دليلا وتناقضوا؟ وهذا مما يتبين لك أن من خرج عن الكتاب والسنة فليس معه علم لا عقلي ولا سمعي. هذا الكلام مرتبط، وهذا يبين لك نعم بداية تقرير. نعم أقول كيف على هذا، وهذا شغل، وهذا مما يتبين لك بس نقف عليه شيء. إيه جزاك الله خير.